بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القادر، سبحان سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القادر، سبحان من يحيي ويميت وهو حي لا هؤلاء نزل فيهم قرآن. حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي، إخراج عصمت حمدي، أبو لبابة ابن عبد المنذر. مرحبا يا أبا لبابة، مرحبا بك في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيعة العقبة الثانية. مرحبا بالعباس ابن عبد المطلب بين قومي من أهل يثرب، إني والله لا أرى نور الحق يحصحص فوق هذه البقعة الطيبة، إذ يباركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أيها الناس، أيها الناس، العباس بن عبد المطلب يخاطبكم، فاستمعوا إليه يا قوم. يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعه من قومه وبلده. قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحروب وأهل الدروع، ورثناها كابرا عن كابر. تمهل يا براء، فإن لي كلمة وإني والله لقائلها. قلها يا أبا الهيثم، قلها. يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، أعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك فأظهرك الله أن ترجع إلى قومك في مكة وتدعنا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا أبا لبابة، يا أبا لبابة، المسلمون مقدمون على ملاقاة كفار قريش عند بدر، وقد ارتأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى أنت بالمدينة تحرس أشجارها وثمارها وترعى أطفالها ونساءها وشيوخها، فتطعم الجائع وتسد حاجة المحتاج. وإني لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطيع. الحمد لله، الحمد لله أن من الله على جنده بالنصر المبين. لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد العزم على حرب كل من نقض العهد من اليهود، ولسوف أكون في ركبه هذه المرة بعد أن جعل على المدينة ابن أم مكتوم. يا معشر يهود، اسمعوني لآخر مرة. ماذا وراءك يا كعب بن أسد؟ أنا منكم وأنتم مني، وقد نزل بكم من الأمر ما ترون. لقد حاصرنا المسلمون 25 ليلة حتى أجهدنا الحصار، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا منها أي ما شئتم. وما هي يا كعب بن أسد؟ نعم، ما هي؟ ما هي؟ نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. لا نفارق حكم التوراة أبدا، لا، ولا نستبدل به غيره أبدا. نبعث إلى محمد أن ابعث لنا أبا لبابة بن عبد المنذر، فقد كان من قوم حالفونا ظهرا وظل مناصحا لنا، وعندنا ماله وعياله. ها هو ذا أبو لبابة، قد بعثه محمد إليكم. يا أبا لبابة، يا أبا لبابة، أنقذنا يا أبا لبابة، أنقذنا. كفوا عن البكاء، كفوا عن البكاء، كفوا وقولوا ما تريدون. أننزل على حكم سعد بن معاذ وقد فوضه محمد في أمرنا؟ لا لا، إنه الذبح. يذبحنا محمد؟ لا لا لا، أخطأت ورب الكعبة، أخطأت ورب الكعبة، ما كان لي أن أتكلم، خنت رسول الله وبحت بالسر، أخطأت ورب الكعبة. منذ عاد زوجي أبو لبابة إلى المدينة فعمد إلى عمود من أعمدة المسجد فربط نفسه به وهو يبكي مخاطبا ربه ليل نهار. لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. ومنذ هذه اللحظة وأنا أذهب إليه بالطعام وأعود به غير منقوص. لا والله، لا أقرب طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. لا أحل وثاقه إلا ليؤدي الصلاة في مواقيتها ثم يعود إلى ما كان عليه. 7 أيام وهو على هذه الحال، حتى رأيته اليوم مغشيا علي، فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. أبشري، أبشري يا أم لبابة، أبشري يا زوجة الصحابي الجليل. ماذا؟ طيب على أبي لبابة،